يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تحريك الأصبع في التشهد في الصلاة يعد سنة أم يقتصر على الإشارة دون تحريك؟ خلاف بين العلماء، والأمر سهل، إن حركته ولم تحركه الأمر سهل، ما يحتاج إلى مشادة وإلى تضليل وإلى، الأمر سهل في هذا، حركته وما حركته، وحتى لو ما رفعت إصبعك أصلا صلاتك صحيحة إن شاء الله. نعم.